أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. عن قول ابن مسعود خذ من صحتك ابن عمر من صحتك لمرضه. تكون لنا شيخ القصة الذي رأيتمها في المستشفى الرجل الذي لا يستطيع أن يقلب. قول ابن عمر خذ صحتك خذ من صحتك لمرضك. يعني بعض الإخوة يرغب أن أذكر قصة سبق أن ذكرتها ويرى أن من المناسب ذكرها في هذه المناسبة. قلت مرة أنني زرت أحد المستشفيات فرأيت شابا في 20 من عمره تقريبا، جسمه يديه وقدميه وجميع جسمه متصلب لأنه أصيب بحريق شمل بدنه كله، فأصبح جميع بدنه متصلب لا يستطيع أن يحرك يدا ولا قدما ولا رأسا، على قفاه متمدد ويتكلم. قلت له كم لك على هذه الحال؟ قال لي أكثر من سنة وهو ممدد على هذه الحال على فراشه. وكان من الجميل في أمره أن أمامه مصحف مفتوح وينظر إلى المصحف ويقرأ، وإذا احتاج أن يقلب ورقة المصحف ما يستطيع. فسألته قلت له كيف تقلب المصحف؟ قال انتظر إذا مر أحد من العمال أو الموظفين أو الأطباء أقول له اقلب لي صفحة المصحف ويقرأ الصفحة الجديدة. فالمسلم يأخذ من صحته لمرضه لأنه لا يدري ماذا يعرض له وما هي صحته في المستقبل، فما دام صحيحا قويا نشيطا يغنم هذه الفرصة ويسأل الله العافية، يسأل الله عز وجل العافية، لكن يغنم وجود الصحة، والصحة لا تبقى للإنسان والعافية لا تبقى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فهذه حال الإنسان، القوة إلى ضعف، فيأخذ من قوته لضعفه ومن صحته لمرضه ومن حياته لموته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما استكره عليه؟ الإكراه باب آخر ليس داخلا في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الإكراه هو إلجاء الإنسان إلى فعل الشيء الذي لا يريده ولا يرغب فيه، فكأن يكره على قول كلمة الكفر أو أن يكره على فعل شيء من الكفر فيفعله لكونه أكره على ذلك، ليس راغب ولا مختار. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في غير الإكراه، أما إذا أكره لا يقال إنه أطاع، وإنما يقال إن أكره على ذلك وألجأ إلى فعل هذا الأمر مجبرا لا مختارا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما الحكم في رجل أكره على الشرك؟ هل يجوز له أن يشرك بالله في هذا الوقت؟ إذا كان فعلا أكره وعرض على السيف، إما أن تفعل أو نقتلك، إما أن تسجد لهذا الصنم أو نقتلك أو نقتلك أو تذبح شاة له أو نقتلك، ففعل وهو كاره لهذا الأمر ومجبر عليه، لا الإثم مرفوع عنه والمؤاخذة مرفوعة عنه لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وينبغي أن يعلم أن الإكراه على فعل البدن وقول اللسان، وليس هناك إكراه على العقيدة التي في القلب. ينبغي أن يعلم أن الإكراه على قول اللسان